وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ اتخذت مع الرسول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا إلا هزوا أهذا الذي بعث

فيها تحية وسلام.